الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة. حد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ورجعنا لكم كلاكيت سادس مرة، الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني المجهول، ومسلسل اليوم الواحد اختفاء شهد مصطفى الجمعة وفيفيان محمود، وفيلم الرجل الثالث لأحمد زكي وليلى علوي. في رسالة جات لنا من الأستاذ إبراهيم أحمد، والأستاذ إبراهيم بيقول أنا أول مرة أشارك معاكم في الفترة، أهلا بيك ودايما تبقى تشارك معانا. كمال حسين هو أحمد زكي ومحمود سعد المذيع، وأفلام أحمد زكي شادر السمك وكابوريا ومستر كاراتيه، وكمان فيلم حليم وأيام السادات. والأستاذ إبراهيم بيتوقع إن عادل هو اللي هيكون وراء اختفاء شهد. هنعرف إذا كان عادل ولا مش عادل بعد ما نسمع الحلقة الرابعة اللي معادها دلوقتي، ونشوف إيه اللي حصل لشهد. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. لمياء، في خبر من الظريف لكن لازم أقولك عليه. عرفته يا لطيف. عرفتيه؟ طب هو إيه؟ أقولك يا حبيبي، أولا أنت ما سافرتش باريس زي ما قلتلي. ده فعلا حصل، بس يعني. بس إيه يا لطيف؟ ما انت ياما سافرت مأموريات في مهمات سرية، وكنت بتقولي اشمعنى المرة دي، اشمعنى المرة دي خفت تأمني على أسرارك وفهمتني انك مسافر باريس. ده انا مراتك يا لطيف وطول عمري سرك. مين اللي قالك ان انا كنت في مهمة سرية؟ هيكون مين غير عادل صاحبك وزميلك في المؤسسة. عادل كذاب. قصدك ايه؟ لمياء، من غير لف ودوران بصراحة كده يعني، انا اتجوزت واحدة تانية وجاي دلوقتي أبلغك بالخبر ده علشان أريح ضميري. يا عم روح، أنت تلقى واحدة أجمل مني وتحبك زيي. لمياء، أنا بتكلم جد مش بهرج. يعني إيه يا لطيف؟ يعني لا كنت في باريس ولا في مهمة رسمية، أنا كنت مع العروسة الجديدة، ومن حقك دلوقتي تطلب الطلاق، ومن حقك تفضلي على ذمتي. أنا على فكرة باقي عليكي ومستحيل أستغنى عنك إلا إذا أنت استغنيتي عني. وإيه المطلوب مني دلوقتي؟ ولا حاجة طبعا، انت هتفضلي في البيت انت والولاد، وانا هعيش مع مراتي الجديدة، ووعد مني اجيلكم كل كام يوم اقضي معاكم وقت ظريف واطمن عليكم. لطيف. ايوة لمياء. قدامك دقيقة واحدة من دلوقتي، لو ما اختفتش فيها من قدامي هدمر البيت ده اللي فيه. وعلى ايه؟ انا خارج وبعدين نبقى نتفاهم. مفيش بعدين، وهنا ما تعتمش بعد كده ابدا، فاهم انا بقولك ايه؟ انا مش هعقب دلوقتي ولا هرد على كلامك لانك متوترة، ولانك كمان برا. خلاص اديني خارج اهو. هو انا يعني عملت جريمة ولا جريمة؟ مبسوطة؟ أصلي تخيلت منظرك ومراتك بتطردك من البيت، فضحك مسكني. العموم تعيش وتاخد غيرها. خلاص يا شهد، شوفينا بقى موضوع تاني نتكلم فيه. وهو فيه موضوع أحلى من كده؟ شهد هتطلقها؟ لما هي تطلب الطلاق بنفسها. ولو ما طلبتش؟ خلاص يبقى هطلقها ليها شهد. عشان تفضلي انا بس، اصل انا زي الفريق ما حب الشريك. انت اتجوزتيني وانت عارفة ان ليكي شريك. لا، عارفة ان عندك كرامة ومستحيل تبقى واحدة رفضك وتعيش معاها غصب عنها. لم يقل لحد دلوقتي ما رفضتنيش. بس طردتك من بيتك، واي راجل عنده كرامة كان لازم يرد على حركة زي دي بالطلاق. وبعدين بقى هطلقها شهد. امتى؟ في الوقت اللي هتقولي عليه. يا حبيبتي يا تيفا. ايه رأيك بقى يا ماما يا حبيبتي؟ دلوقتي بس اطمنت عليكي وعلى مستقبلك يا شاه. كان لازم تطمني من وقت ما قلتلك هتجوز لطيف، لانه بيحبني جدا ومستعد يعمل المستحيل عشان يرضيني، والدليل ان انا قلتله طلقها فطلقها. المهم ما يرجعش يحنلها تاني هي والولاد. عشان يحنلهم لازم يلقى فرصة يفكر فيهم، وده مش هيحصل. برضو لازم تكوني حريصة وما تخونيش. لطيف مش سهل. مع شهد الصعب يبقى سهل. ودي انت شفتي جزء الاولاني عملت فيه ايه، ويوم ما طلقني كسبت منه اللي كان مش ممكن اكسبه لو فضلت مراته لحد دلوقتي. على فكرة لطيف كان يشتكالي اكتر من مرة من تأخيرك في الشركة، وانا فهمت ان التأخير ده غصب عنك، لكن هو مش مقتنع. حاولي تنظمي وقتك شوية عشان التأخير ده ما يخلقش مشاكل بينك وبينه. مهما نظمت وقتي برضو مش هقدر ارضي لطيف. طب والحل؟ الحل ان اشركه معايا في ادارة الشركة وشغله في المؤسسة. اذا وافق على اقتراح يستقيل. حبيبي راجع مكشر وزعلان ليه؟ كنت في المؤسسة يا شهد. ما انت كل يوم بتروح المؤسسة، اشمعنى النهاردة يعني راجع بوزك شبرين؟ علشان حصلت كارثة. مسلسل اليوم الواحد. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني مضمون. كلاكيت سادس مرة. مع حاسن متولي، فيفيان محمود. سمعنا مع بعض الجزء الرابع من مسلسل يوم الواحد اختفاء شهد، ولسه لغاية دلوقتي شهد موجودة وما اختفتش، لكن مستمعينا بيخمنوا مين اللي هيكون وراء اختفائها. جات لي رسالة من نسمة بتقول يا رب تكونوا بخير. احنا بخير، شكرا يا نسمة. انا بخمن ان مراته الاولى اللي هي لميا هتكون هي السبب في اختفائها لما عرفت ان هو اتجوزها. محمود حسن بيقول هو بيخمن ان يكون لطيف اللي هو جوزها هو اللي هيكون وراء اختفائها. وكمان بيقول ان احمد زكي كان اسمه في الفيلم كمال حسين، والمذيع هو محمود سعد. اما الافلام استاكوزا، النمر الاسود، كابوريا زوجة رجل مهم، والناصر 56. لسه معانا جزء من فيلم الرجل الثالث هنسمعه معاكم دلوقتي. جاهز يا محمد؟ اتفضل. كمان سكه ولا ايه؟ لا سكه. ويمان طيب، انا كنت عايز حضرتك مساله كده. طيب تعالى تعالى. محسن ازيك يا احمد؟ صباح النور. صباح النور. بيشتكي منك دايما الابوه والنجده والنصيحه انت بقى لو اعتبرك هتزيدني مش تلميذه وبس. ما انساش يا فندم وانا بتحاكم ان كنت ستك الوحيد اللي واقف جنبي ودافع عني، لاني كنت متاكد انك مش الشخص اللي يتهور ويعرض حياه زملائه للخطر، بالعكس انت من أكفأ الطيارين، وعشان كده رشحتك انك تشتغل معايا هنا في الشركه. عشان كده يا فندم انا خايف ليكون استمراري في الشركه يمس سمعتها ويحرق سعادتك. انت بتقول ايه؟ انا غلطت وتورطت، الظروف الصعبه عملتني بس لما فوت نفسي سمعت ان انا اجي لك واحكي لك. ايه الحكايه؟ وقت ايه وقت ايه؟ انا هحكي سعادتك يا فندم. اهلا وسهلا كابتن كمال، صديق عزيز جدا وهيبقى معانا بقى في الشركه. بص كتير انت شرفنا بقى. اهلا وسهلا. اتفضل. مين دول؟ ده دول اللي هيعملوا العمليه. انا برضه قلت كده، بقول لك ايه، انا مش عاوز يبقى لي صله باي حد منهم. يا سيدي ده مجرد تعرض، هما بس كانوا عاوزين يشوفوك عشان يتاكدوا ان الحكايه بجد. ما تقلقش. لا اقلق. تعجبني صحتك. المجنونه دي طرها من هنا عشان ما تعملناش مشاكل. يلا بسرعه. اهلا يا كابتن. اهلا. امال فين رستم بي؟ راح فين؟ قابل مدام رستم بي اقول لها ان انا الشغل اللي بيسهر فيه للصبح، ولا اقول لك اقول لها زي ما هو بيقول هي مراته وانا الحب. مش لازم الكلام ده دلوقتي. انا رايك ملوش لازمه، انا متاكده انها عارفه كل حاجه ومطنشه عشان تحافظ على صورة الأسرة العظيمة. كله كده مقرف. أما دي تتكلم حتى تانية. صح. استنى. الدرينك بتاعنا. درينك. أوكي. أنا مسافر بيروت يوم الخميس، يعني قدامكم 3-4 أيام تجهزوا نفسكم. أنا عن نفسي جاهز. كويس. استبيت. أبل أخد الدرينك. أوكي. رستم. شايف ان علاقتك بسيادتك شويه، يا ريت بقى ما تجيبش سيره لطارق عن طبيعه العمليه الجديده، خليه فاهم انها سجاير وويسكي عشان طارق ده اصله مهزوز، وبعدين عشان ما يطمعش. طب يلا بينا بقى عشان انا اتاخرت، انا لازم اكون في استقبال مدعوين. يلا باي باي حبيبي. ايه ده؟ هو انا مش هاجي معاكم؟ لا مش هينفع النهارده. مش هينفع ليه؟ عشان كمان يا مراتي هتكون هناك. طيب مع السلامه. حبيبي ما تقلبهاش نكد بقى، انت عارفه كويس اني بحب تكوني معايا. عارفه. اتفضل روح. اللي بيحب الاكشن والاثاره يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، والعبقري أحمد زكي ومسيرته الفنية اللي تألق في إظهار شخصيات مختلفة وجسد مجموعة من الشخصيات المهمة في المجتمع. طبعا فيلم ناصر 56 وجسد فيه شخصية الرئيس جمال عبد الناصر، وشخصية الرئيس محمد أنور السادات في فيلم أيام السادات، وشخصية عميد الأدب العربي طه حسين في مسلسل أيام، وشخصية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في فيلم حليم. وتميز بكل هذه الشخصيات وإدى كل شخصية الطابع الخاص بها بمنتهى الجدارة. تعامل مع أبرز مخرجي السينما المصرية وبالتحديد مخرجي الواقعية الجديدة زي عاطف الطيب في فيلم البريء والهروب، ومحمد خان في موعد على العشاء والعوامة وأيام السادات، وداود عبد السيد في أرض الخوف، واختاروا يوسف شاهين لفيلم اسكندرية ليه، وشريف عرفة في اضحك الصورة تطلع حلوة وأيام السادات، وتعامل أيضا مع إناس الدغادي في امرأة واحدة لا تكفي وفيلم استاكوزا. جات لي رسالة من المستمع أحمد جابر وبيقول أفلام الفنان العظيم أحمد زكي منها شلة المشاغبين وأبناء الصمت والبيت بواب والحب فوق هضبة الهرم وفيلم بدور وليلة وذكريات. يعني بيقول لو عد كل أفلامه هاخد الفترة كلها. أهلا بيك. واسمه في الفيلم كمال حسين واسم المذيع هو محمود سعد وبيخمن أن لطيف هو اللي هيكون وراء اختفاء شهد. نسمة بتقول انتوا حيرتوني, وكمان ريتاش بتقول انا تهت وانا بسمع المسلسل لسه التوهة ما جاتش. الحلقة الجاية هتعرفي تقريبا مين اللي ورا اختفاء شهد اللي هنسمعها دلوقتي, ونتابع معاكم الرسائل بعد الجزء الخامس من مسلسل اليوم الواحد اختفاء شهد لمصطفى جمعة وفيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد, تأليف مصطفى جمعة, إخراج فيفيان محمود. ما أنت كل يوم بتروح المؤسسة, اشمعنى النهارده يعني راجع بوزك شبريه؟ علشان حصلت كارثه. بتقول ايه كارثه؟ اجبرت على الاستقاله يا شهد. هما برضو مشوا كلامهم. ايه ده, انت كان عندك فكره؟ صدفه, من كام يوم قابلت رئيس مجلس اداره المؤسسه في ديوان الوزاره, فقال لي ان فيه تحريات وتقارير امنيه ضدك سببها لمية مراتك, وانه هيضطر يصدر قرار باقالتك. فترجيته ان الاقاله تبقى استقاله, وهو حصل ونفذ وعده. ازاي تبقي عارفه كل الكلام ده وما بلغنيش بيه؟ ازاي؟ خفت تتصرف اي تصرف يحطك في موقف لا تحسد عليه, وفضلت ابعد عن الموضوع والمؤسسه تتولى تبليغك بالموقف وتتصرف معاك. ولما انت قدرت تقنع رئيس مجلس الإدارة انه يخلي الإقالة استقالة, ليه ما طلبتيش منه يحفظ الموضوع من أساسه؟ وحشة في حقي. وحشة؟ قصدك ايه؟ لطيف يا حبيبي, انت متجوز شهد, وشهد سيدة أعمال ومليونيرة, ولما جوزها يقال من شغله أو يستقيل مش هيشحتوا سوا ويقولوا لله محسنين؟ حبيبي أنا عندي شغل في الشركة يحتاج خمسة لهم كفاءتك وذكائك, ومن اللحظة دي انت المدير المسؤول عن كل اعمال الشركة, وحدي لك مرتب يوازي 5 أضعاف مرتبك في المؤسسة, ده غير العلاوات والعمولات وغير الحنان والحب. شهد ما تقولش ولا كلمة, انا خلاص اصدرت القرار بتعيينك في الشركة, ومن بكرة تستلم الشغل. مبروك حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبتي. انت لسه شفت حاجة يا لطيف؟ هو تكوني فاكرة انك هزمتيني وانتصرتي عليا. لا, ده انا اللي قدمت استقالتي بنفسي. قدمتها لأنهم رأفوا بحالك وسمحوا لك تقدمها, مع إن قرار فصلك وتحويلك للنيابة كان مكتوب وجاهز على إمضة رئيس مجلس الإدارة. الحق مش عليكي, الحق علي أنا اللي استأمنتك على أسرار شغلي وحكيت لك عنها رغم إنها كانت في منتهى السرية. ما توقعتش أبدا إنك هتستغليها ضدي مهما اختلفنا, لأنك عارفة إنها أسرار على مستوى عالي من السرية, ومش مسموح لأي واحد في المؤسسة يكلم عنها حد حتى لو كانت مراته. بس أنا بقى مش هفوتها لك يا لامية. اللي تقدر عليه أعمله يا لطيف. هاخد منك الولاد وأحرمك منهم لأنك غير أمينة. لو تقدر تثبت الكلام ده للمحكمة اثبت, وخدهم بقى بالمحكمة. ولو خدتهم يا لطيف انتقامي هيكون ملوش حدود. قد الكلام ده يا لامية؟ قد ونص يا لطيف, ولو راجل بقى تحداني. اخرفي. انت انت بتمد ايدك عليا؟ طب اخرج من هنا حالا، اخرج. اما وريتك ما بقاش انا لطيف يا لمي. انا مش عارفه انت ليه مش مستريح في العيشه معايا في الشقه. يا حماتي انا ما قلتش اني تعبان، بس مدام شاهده عندها شقه تانيه ومفروشه وجاهزه، ليه ما نروحش نعيش فيها ونسيبك في شقتك على راحتك؟ هو انا يا ابني اشتكيت لك؟ ده انا مرتاحه جدا. بس بصراحه بقى انا تعبان. وايه بقى اللي تعبك؟ هو مش من حقي نعيش انا ومراتي في شقه لوحدنا؟ شاهده ما تستغناش عني وانا ما استغناش عنها ابدا. اهي شاهد وسطت، تعالي شوفي جوزك ايه حكايته. الله، بتبصيلي كده ليه يا شاهد؟ نفسي اخنقك واشرب من دمك. علشان بقول نعيش لوحدنا في الشقه التانيه؟ لا، عشان خربت بيتي وبعت عربيه من المعرض وخسرتني فيها 20,000 جنيه. انت فوتي على المعرض؟ بلغوني بالتليفون. هو انا مش مدير مسؤول ومن حقي اعمل تخفيض في سعر اي عربيه بيعها ولا ايه؟ وهو اللي يخفض يخفض بال20,000؟ ليه لا، ما هو المال مش ماله ومش خسران حاجة. شاهدة انا مش عاوزة اسمع منك اعذار ومبررات. انا منبهة عليك ما تخفضش سعر اي عربية في المعرض اللي لما ترجعلي وتاخد رأيي. انا صاحبة المال وانا اللي اقول ايوه وانا اللي اقول لا، وانت تنفذ الاوامر وبس، زيك زي اي موظف عندي في الشركة. شاهد ارجوك ما تتدخليش انت يا ماما، عشان دي مش اول مرة يعملها. هي فعلا مش اول مرة، لكن حتكون اخر مره يا شاهد. تعالى هنا، انت رايح فين؟ غوري من وشك. غوري. انت حبيبتي، شفتي يا ماما؟ شفتي زقاني بغيت ازاي وقعي على الارض؟ ما انت كمان كلمتيه بطريقه وحشه قوي يا شاهد. ده صنفي ما يجيش الا بكده، ولسه لسه يا ما هنشوف. طيب طيب طيب، حاضر. حماتي، ايه اللي جابك في وقت متأخر كده؟ شاهد فين يا لطيف؟ مسلسل اليوم الواحد. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنانا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة، لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. سمعنا الحلقة 5 من مسلسل اليوم الواحد، اختفاء شهد، مصطفى جمعة وفيفيان محمود. ويعني شهد اختفت، او يعني لسه احنا عارفين، بس هي هتختفي. مين هيكون وراء اختفائها؟ في 3 احتمالات نفكر فيهم مع بعض، يا اما لطيف، يا اما عادل، يا اما لميا زوجة لطيف الاولانية. ومش عارفين مين فيهم. انا عايز اعرف منكم من خلال الرسائل على الواتساب 012-04-22-5577. في رسالة من ريتاج رضا صلاح بتقول زوجة لطيف اللي هي لميا هي اللي ورا اختفاء شهد، لأنها بتريد الانتقام منه. ويا رب تكون الإجابة صحيحة، هنعرف في نهاية الفترة. المستمع فارق حفني بيقول أتوقع إن مفيش جريمة، وزي الشخصية اللي زي شهد لازم تختفي من حياتنا لأنها سبب دمار الأسرة. ده مجرد توقع. نسمة برضو بتقول أنا بخمن إنها مراته، لما عرفت إن هو متجوزها فهي هتنتقم منه في إنها تخفي شهر. ندى عبد الرحمن كلمتنا تاني وبتقول إن لطيف هو اللي هيكون ورا اختفاء شهر. فكروا كده وشوفوا واتصلوا بينا أو بعتولنا رسائل على 012-04-22-5577. مسابقتنا النهاردة عن فيلم الرجل الثالث لأحمد زكي ومحمود حميدة وطبعا الجميلة ليلى علوي وإخراج علي بدرخين، ومعظم مستمعينا عرفوا الإجابة الصحيحة. هو كمال حسين كان دوره في الفيلم، والصحفي أو المذيع الشهير اللي شارك في الفيلم هو الصحفي والمذيع الكبير محمود سعد. أما أفلام أحمد زكي، أفلام كتير جدا منها شلة المشاغبين، الحب فوق هضبة الهرم، البيه البواب، وكمان فيلم صانع النجوم، شفيقة ومتولي، العمر لحظة، وراء الشمس، اسكندرية ليه، البطنية، من الذي قتل هذا الحب، موعد على العشاء، عيون لا تنام، طائر على الطريق، إني لا أكذب ولكني أتجمل، العوامة 70، والأقدار الدامية، والمدمن، وفيلم نزوة، وناصر 56، وغيرها وغيرها. هنتابع معاكم أفلام أحمد زكي. من أفلامه المهمة أحلام هند وكاميليا، وزوجة رجل مهم، ولاد الإيه، والإمبراطور، وكابوريا، البيضة والحجر، امرأة واحدة لا تكفي، الراعي والنساء، الهروب ضد الحكومة، فيلم الباشا ومستر كارتيه، وسواق الهانم، والرجل الثالث. أيمن محمد بعت لنا رسالة وبيقول هو لطيف اللي هيكون وراء اختفاء شهد. هنشوف يا أيمن. مصطفى حسن بيقول أنا شايف إن مرات لطيف اللي هي لمية هي اللي هتكون وراء اختفاء شهد، بتنتقم منه ومنها في نفس الوقت. سوسن أحمد بتقول أنا أول مرة شارك معاكم وأنا مبسوطة جدا من الفترة، وكويس إن في رقم واتساب عشان أقدر أوصل لكم. إحنا كمان سعداء بيكي جدا جدا يا سوسن، وبتقول إن لطيف هو اللي هيكون ورا اختفاء شهد، وطبعا أحمد زكي هو الممثل المفضل بالنسبة لها. رحمة حسن برضو بتقول انها اول مرة بتشارك معنا، وبتقول ان ممكن يكون صديقه عادل هو سبب اختفاء شهد، برضو بينتقم منه او حاسس بالغيرة ناحيته لان هو اللي قال ان قال مراته ان هو متجوز. الحقيقة يعني رسائلكم كتير وأنا بشكركم عليها، لكن هنعرف مين اللي ورا اختفاء شهد لما نسمع دلوقتي الحلقة الأخيرة من مسلسل اليوم الواحد اختفاء شهد للفنان الكبير الأستاذ مصطفى جمعة والمخرجة المبدعة فيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. شاهد فين يا لطيف؟ معرفش. شاهد فين يا لطيف؟ هو انا مش سايبها معاكي من يومين بعد ما زعلت معاها وجيت هنا على شقتها دي علشان ابعد عن المشاكل. شاهد جات لك هنا هوت في نفس اليوم تصالحك، ومبارح الصبح مكلماني من تليفون الشقه دي. كلمتك ازاي بقى اذا كنت انا ما شفتش وشها نهائي من بعد الخناقه، وما خرجتش من الشقه دي من ساعه ما دخلتها؟ شاهد يا شاهد. ايه ده، قابليني لو لقيتيها في الشقه. لو ما قلتليش شاهد فين هبلغ البوليس يا لطيف. ده انا اللي هبلغ البوليس مش انت يا حمادي. يعني راحت فين؟ ارجوك يا هانم تهدي اعصابك. اهديها ازاي؟ اهديها ازاي وبنتي اختفت ومش عارفه لها مكان؟ مسرنا نعرفه ونقول لك عليه. يا حضره الضابط، النهارده بقالها اسبوع بحال مختفيه واحنا ما قصرناش، والبحث عنها مستمر 24 ساعه في ال 24 ساعه. طب وجوزها لطيف؟ تحت المراقبه. ورؤوف مدير اعمالها؟ كل الاسماء اللي حضرتك عندك شك فيهم مراقبينهم، واي خيط هنوصل له هنمشي وراه لحد ما يوصلنا لبنتي ونعرف هي فين وعايشه ولا ميته. انا قلبي بيقول لي ان لطيف عمل فيها حاجه. بلاش نسبق الاحداث لحد ما توصلنا التحريات وتقارير المراقبه ونعرف الحقيقه. بس ارجوك اي معلومه تعرفيها تبلغيني بيها فورا، يمكن تساعدنا في البحث عن شهد. ليها اعداء؟ ها؟ لا معرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ جرايا عادي، انت هتحقق معايا ولا ايه؟ ما تفهمنيش غلط، انا بفتح معاك كلام يمكن نوصل لحاجه والحاجه دي توصلنا لشهد. ومين قالك ان انا عاوز اوصل لها اصلا ولا عاوز اشوف وشها تاني؟ ايه ده، للدرجه دي؟ للدرجه دي كده بتكرهها بعد الحب الجنوني اللي حبيته لها؟ هي اللي كرهتني فيها عادل، ده مفيش مخلوق هني ومسح بكرامتي الارض زيها. دي كانت بتشتمني دايما شتيمه مفيش راجل يستحملها، ولو احتديت عليها تستفزني اكتر وتقولي انت اصلك مش راجل. معقوله؟ دي شاهد بنت ناس. الفلوس، الفلوس والثروه خلوها بقت زي الوحش. ده انا يا عادل، انا لو اقولك انت ايه، تصور ان انا فكرت اقتلها اكتر من مره، ولو ما كانتش اختفت فجاه كان ممكن اقتلها فعلا. دي انسانه مستفزه. بس مش ملاحظ ان اختفائها كده فجاه وبدون مقدمات يخلي الواحد يقول انها اتعرضت لقتل؟ مش يمكن سافرت اوروبا تقضي لها كام يوم تهدي اعصابها؟ ممكن جدا تسافر من غير ما تقولك، لكن مستحيل تعملها وتسافر من غير ما تقول لوالدتها، لانها سرها وما بتخطوش خطوه واحده الا باذنها. يوه، لازم بقى الارض انشقت وبلعتها. انا بتمنى ان الارض تكون انشقت وبلعتها وما يكونش انت ليك يد في اختفائها. المتعلقات دي تخص بنتك شهد؟ ايوه يا حضره الضابط، دي شنطتها، شنطه ايدها، ودي جزمتها. انتوا لقيتهم فين؟ اللي لقاهم مواطن عادي، لقاهم مرميين في صندوق زباله في شارع من الشوارع. وشهد جاري البحث عنها. لطيف مش في الشقة اللي كان مقيم فيها. وانا مالي؟ مش انت صديقه عادل؟ ايوه انا صديقه عادل. طب ما تقول لنا هو مقيم فين دلوقتي؟ معرفش، بس في احتمال كبير يكون سافر برا. امتى؟ برضو معرفش، لان هو كان عندي من يومين وقال لي الكلام ده، بس ما قاليش هيسافر يوم ايه بالظبط. انا بحتج على نزولي من الطياره والقبض عليا بالاسلوب ده، خلى كل الناس يفتكروا ان انا مجرم. ما انت مجرم فعلا. لا ارجوك يا حضره الضابط، مفيش داعي للاهانه. دي مش اهانه، دي حقيقه لطيف، لانك متهم بقتل مراتك شهد عمدا واخفاء جثتها بالدفن في ارض صحراويه. ما حصلش. لا حصل، والادله والتحريات بتاكد انه حصل. وقبل ما واجهك بيها علشان تدافع عن نفسك، عاوز اعرف انت ليه قتلتها؟ اي راجل في الدنيا لو مراته استفزته وقالت له انت مش راجل وعمرك ما هتبقى راجل يعمل ايه؟ يطلعها ويخلص من طولة لسانها، ده اذا كان عاقل. انا بقى ما استحملتش، خصوصا بعد ما زقتني زقه بكل قوتها واتزاني اختل ووقعت على الارض، وقعدت تضحك وبطلتش ضحك الا بعد ما جريت على المطبخ جبت سكينه وقتلتها بيها، بعد ما ارغمتها تقول ان انا راجل وفارس. مسلسل اليوم الواحد. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني مبهون. كلاكيت سادس مرة. محاسن متولي فيفيان محمود. بعد ما سمعنا الجزء الأخير من مسلسل اليوم الواحد، اختفاء شهد فيفيان محمود والكاتب الكبير الأستاذ مصطفى جمعة، وفعلا مجموعة من المستمعين عرفوا الإجابة الصحيحة. أول حد خمن الإجابة هي هند ثروت، أيمن لطيف الصح، وندى عبد الرحمن، وسوسن أحمد، وكمان صفوات من خلال اتصال تليفوني. أنا بشكرهم كلهم، والحقيقة بشكر كل فريق العمل في مسلسل اليوم الواحد. الفنانة سهير برعي كانت هي الأم، ياسر عبد العزيز كان قايم بدور لطيف، وليد سباعي عادل، والزميلة العزيزة فاتن رجب في دور شهد، وفريدة صلاح يحيى لميا زوجة لطيف، وكيل النيابة حمدي مرسي، التأليف مصطفى جمعة، والإخراج لفيفيان محمود اللي منوراني في الاستوديو دلوقتي ومعايا. فيفيان أهلا بيك. أهلا بيك يا محاسن، وكل اللي بيسمعونا وكل المستمعين. وفعلا أنا قضيت 4 دورات، يعني كل يوم حد بالنسبة لي يعني بيبقى إضافة جديدة لتاريخي، إضافة جديدة أن أنا بشتغل معاكي، إضافة جديدة أن إحنا بنسمع مستمعين باستمرار بيضيفونا جديد، وتعرفت عليهم وعرفت ناس كتير جدا، حتى هم لو يعني مش عارفيني أنا عرفتهم يعني زي. وسعيدة جدا يعني بالفترة دي اللي إحنا قعدنا فيها تقريبا سنة، ويعني الحمد لله يعني كانت أكتر من 50 فترة إذاعية. يعني هو كان مجهود كبير قوي عليكي، بس انت قدها يعني وأضافت كتير. ربنا يخليكي. أنا اللي سعيدة فعلا أن أنا اشتغلت معاكي، التزام، إبداع، فكر، حب، في بينا كيمياء حلوه قوي، وده ظهر ما بيننا وظهر للمستمعين كمان، وهم دايما يقولوا لي حضرتك والمخرجه المبدعه فيفيان محمود. هو طبعا انت ضفت كتير قوي، يعني حوارك وصوتك والعذوبه اللي فيها، وبعدين عندك نوع من الحميميه ما بينك وما بين المستمعين، يعني بتتنقل بسرعه، وده بيأثر حاجات كتيره جدا في اللقاءات وفي وقعه، بيبقى حلو جدا على الفتره. الحمد لله احنا هنوقف الفتره. أيوة. والحمد لله واحنا في قمه نجاحنا. بشكر كل مستمعينا اللي كانوا بيشاركوا، حريصين جدا جدا ان هم يشاركوا في كل مره. طبعا ربنا ادانا كمان صفوات حبيبتي وهند اللي انا ما اقدرش انساهم خالص، والحاج جابر والحاج عربي، وكل مستمعينا بجد مش عايزين ننسى حد، هيام، حنان الحلو، كتير قوي. وبعدين كمان ربنا عطانا مستمعين جداد لغايه النهارده كمان، يعني في مجموعه لسه جداد. انا لسه كنت بقول لمحمد فوزي يعني على اخر حلقه، على اخر حلقه جبنا 2 جداد، فدي كانت حاجه حلوه قوي. يا رب نكون دايما عند حسن ظنهم، يا رب نقدم الجديد، وان شاء الله احنا مع بعض برضو في ساعه وفاء. عايزين نقول لمستمعينا ان في الدوره الجديده هيبقى عندنا ساعتين مرتين ساعة وفاء، التلات الأول والتالت من كل شهر، حلقة خاصة بنجوم الدراما، والحلقة التانية خاصة بنجوم الغناء والموسيقى في إذاعتنا الجميلة. وبقول للمستمعين تابعونا، ودايما فترة إن شاء الله موفقة للزملاء اللي بعد كده اللي هيبقوا في فترتنا، وكمان دورة إذاعية موفقة لكل الزملاء. أنا بشكرك يا فيفيان، وكل سنة وانت طيبة ودايما مع بعض ودايما ناجحة ودايما مبدعة ومتألقة. ربنا يخليك يا رب، ومرسي قوي ليك وللمستمعين ولكل الوقت السعيد اللي انا قضيته معاكم. احلام الصباغ اللي شاركت معانا طبعا دي اساسية في معظم الفترات، مدحت رمضان، محمد فوزي سامح محمد، كل الزملاء في الهندسة، محمد النبوي الكنترول دايما هدى خميس، بنحييهم بصمات ليهم كلهم. دي كلمة حق يعني، لازم يعني مش عايزين ننسى حد خالص. لا لا لا خالص خالص. احنا بنودع مستمعينا في اخر فترة من كلاكيت سادس مرة. نكمل مع بعض احمد زكي الفنان الموهوب الجميل اللي هو له شخصيه مميزه ومش ممكن ابدا ننساه. احمد زكي ما قدمش افلام بس، قدم كمان مجموعه من المسرحيات، منها حماده ومها وهلو شلبي، القاهره في الف عام، والدس الشريف، مدرسه المشاغبين، واولادنا في لندن، وكمان مسرحيه العيال كبري. أما مسلسلاته اللسان المر، الغضب، بستان الشوك، الأيام، أيام من الماضي، طيور بالأجنحة، دمعة الحزن، أوراق ضاحقة، وهو مسلسل إذاعي، وحكايات هو وهي طبعا مع القديرة سعاد حسني، ونهر الملح، ومن أجل ولدي، والحياة قصيرة قصيرة دي تمثيلية، وحصل على مجموعة كبيرة جدا من الجوائز، منها جائزة عن فيلم طائر على طريق من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة عن فيلم عيون لا تنام من جمعية الفيلم، وجائزة عن فيلم امرأة واحدة لا تكفي من مهرجان الإسكندرية سنة 1989، وجائزة عن فيلم كابوريا من مهرجان القاهرة السينمائي عام 90. وفي الاحتفال بمئوية السينما العالمية عام 96، اختار السينمائيون 6 أفلام قام ببطولتها أو شارك فيها الفنان أحمد زكي ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهي أفلام زوجة رجل مهم، البريء، أحلام هند وكاميليا، الحب فوق، هضبة الهرم، إسكندرية ليه، وأبناء الصمت. ساعدنا بيكم على مدار سنة في أكثر من 50 فترة من كلاكيت سادس مرة. مرة تانية بشكر كل مستمعينا اللي كانوا بيشاركوا معنا وأسعدونا بإضافاتهم وبمكالماتهم وبرسائلهم وبإطرائهم على الفترة. ألف ألف شكر، ويا رب نكون كنا عند حسن ظنكم. شكر خاص النهاردة للزميل العزيز اللي من حظنا ان هو النهاردة معانا في آخر فترة، الزميل محمد فوزي ولمساته الفنية الجميلة. من غرفة المراقبة الرئيسية زميلي العزيز جدا جدا محمد النبوي. تحية للزميلة دكتورة أسماء عجلان من أسرة المذيعين. حتى نلتقي بكم، لكم من كل الحب محاسن متولي والمخرجة الجميلة فيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني مبعون. كلاكيت سادس مرة. محاسن متولي فيفيان محمود.